إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، مع المحاضرة السابعة من كتاب الاحتصام، وهي بداية الباب الثالث. يقول الشاطبي رحمه الله تعالى في أن ذم البدع والمحدثات عام لا يخص محدثة دون غيرها، ويدخل تحت هذه الترجمة جملة من شبه المبتدعة التي احتجوا بها. يقول أن ذم البدع عام ولا تخص محدثة دون محدثة، يعني أن البدع مذمومة على الإطلاق. هذا الباب يعقده لذلك أيضا، ويدخل تحت هذه الترجمة أو في هذا الباب جملة من شبه المبتدعة التي احتجوا بها، وبالطبع والرد على هذه الشبه. يقول: فاعلموا رحمكم الله أن ما تقدم من الأدلة حجة في عموم الذم من أوجه ذم المحدثات والبدع عام، لا تخص محدثة دون محدثة ولا بدعة دون بدعة، بل كل بدعة ضلالة كما أتت إليه في النصوص. ويدل على ذلك أوجه: أحدها أنها جاءت مطلقة عامة على كثرتها، لم يقع فيها استثناء البتة، ولم يأتي فيها شيء مما يقتضي أن منها ما هو هدى، ولا جاء فيها كل بدعة ضلالة إلا كذا وكذا، ولا شيء من هذه المعاني. يقول: كل النصوص عامة تشير على أن كل بدعة ضلال، ولم تخص ضلال بدعة دون دون بدعة، لم يقل أن كل بدعة ضلالة إلا البدعة مثلا في أمور الصلاة، إلا البدعة في أمور الصيام، البدعة الحسنة، إلا ما زاد في كذا، إلا ما فعل كذا، لم يخص من هذا العموم شيء. فهو كما يقولون عموم محفوظ، هذا العموم عموم محفوظ لم يخص بشيء أبدا من النصوص. قال: فلو كان هناك محدثة يقتضي النظر الشرعي فيها الاستحسان، أو أنها لاحقة بالمشروعات، لذكر ذلك في آية أو حديث، لكنه لا يوجد. فدل على أن تلك الأدلة بأسرها على حقيقتها أو على حقيقة ظاهرها من الكلية التي لا يتخلف عن مقتضاها فرد من الأفراد، يعني هي قاعدة كلية لا يتخلف عن مقتضاها فرد من الأفراد، وهي كل بدعة ضلالة، هذه قاعدة كلية لا يتخلف عنها فرد من الأفراد، فلا تنقسم البدعة إلى حسنة وقبيحة، بل كل بدعة قبيحة. هذا أولا، النصوص جاءت مطلقة على كثرتها ولم يقع فيها استثناء. ثانيا، أنه قد ثبت في الأصول العلمية أن كل قاعدة كلية أو دليل شرعي كلي إذا تكررت في مواضع كثيرة وأتى بها شواهد على معان أصولية وفرعية ولم يقترن بها تقييد ولا تخصيص، مع تكررها وإعادة تقررها أنها تكررت وتقررت، فذلك دليل على بقائها على مقتضى لفظها من العموم. يقول: ثبت في الأصول العلمية أن كل قاعدة كلية أو دليل كلي إذا تكرر في مواضع كثيرة، دائما يقول الرسول صلى الله عليه وسلم في مواطن كثيرة يحث أمته على عدم الابتداع ويبين أن كل بدعة ضلال، فبيقول إذا كان هناك يعني قاعدة كلية تكررت في أكثر من موضع ويعني قرضت في مواطن كثيرة، فهذا يدل أنها باقية على عمومها، باقية على إيه؟ باقية على عمومها ولم يخص إيه منها شيء. طيب يعني هو في معنى الأول، هذا الثاني هو قريب من معنى الأول، أن الأول يقول أن النصوص جاءت مطلق ولم يوجد ما يقيد، الثاني بيقول أن هذه ثبت في الأصول العلمية أن القاعدة الكلية إذا تكررت، يعني أنها تكررت كثيرة في النصوص ولم يأتي شيء يناقضها أو يخصصها، فهي باقية على عمومها. ثالثا يقول إجماع السلف الصالح من الصحابة والتابعين ومن يليهم على ذمها، كلهم يذم ليه البدع، الصحابة والتابعين والسلف الصالح يذمها ويقبحها ويأمر بالهروب عنها وعمن اتهم بشيء منها، ولم يقع منهم في ذلك توقف ولا مثنوية أي ولا استثناء، فهو بحسب الاستقراء إجماع ثابت، فدل على أن كل بدعة ليست بحق بل هي من الباطل. رابعا أن متعقل البدعة يقتضي ذلك بنفسه، اللي يقعد يفكر فيها بنفسه كذا يعرف أنها مذمومة على الايه؟ على العموم. ليه؟ لأنه من باب مضافة الشارع واقتراح الشرع، أنك أنت كأنك تعدل على الايه؟ على الشارع أو تضاده، هو يقول كذا وأنت تقول ايه؟ تقول كذا، واقتراح الشرع يعني ترك الشرع، لأن مما لا شك ما حل البدعة إلا وماتت سنة، واقتراح الشرع، وكل ما كان بهذه المثابة فمحال أن ينقسم إلى حسن وقبيح، بدعة حسنة وبدعة ايه؟ قبيح، وأن يكون منه ما يمدح منه ما يذم، إذ لا يصح في معقول ولا منقول استحسان مشاقة الشارع. ماشي؟ يبقى هذه هي الأوجه الأربع التي تدل على عموم الذم للبدع والمحدثات. نعم. لا لا لا، ذمت وتكرر الذم إذا تكررت في مواضع كثيرة، يعني تكررت القاعدة دي في مواضع كثيرة. ده هو ده بيزيد عموم هذه القاعدة أنها تتكرر، يقول ثبت الأصول العلمية أن كل قاعدة كلية ودليل كل تكررت في مواضع كثيرة وهي باقية على عمومها، فمعنى ذلك أنها مقتضى هذا اللفظ يدل أنها باقية على العموم ولم يوجد ما يخصص، يعني هذا زيادة تأكيد لذلك الأمر. أيضا ثم ينتقل إلى نقطة أخرى وهو يتكلم عن أن المبتدع آثم مذموم، ولما ثبت ذمها، ما احنا بنذم البدعة، فذم البدعة يقتضي ذم أصحابه، قال ولما ثبت ذمها ثبت ذم صاحبها لأنها ليست بمذمومة من حيث تصورها فقط بل من حيث اتصف بها المتصف، فهي مذمومة من حيث تصورها أن كل بدعة ضلالة، وكذلك من حيث المتصف بها فهو آثم ومذموم، فهو إذن المذموم على الحقيقة، لأن البدعة مش هتكون بنفسها، لابد أن أن يحملها أناس، فالذم واقع فيهم على الحقيقة أو واقع عليهم على الحقيقة، والذم خاصة التأثير، طالما أنه ذم فدليل على أنه يأثم بذلك، أن الشارع ذمه، فالمبتدع مذموم آثم، وذلك على الإطلاق والعموم، طالما أن قال إن كل بدعة ضلالة يبقى كل مبتدع آثم ومذموم، يبقى كل بدعة ضلالة تقتضي أن كل مبتدع آثم ومذموم، فهو أيضا على إطلاقه وعمومه، ويدل على ذلك أربعة أوجه، إن كل مبتدع آثم ومذموم على إطلاقه. الوجه الأول أن الأدلة المذكورة جاءت فيهم نصا، أن الأدلة المذكورة إن جاءت فيهم نصا، إن جاءت فيهم نصا يعني بتتكلم على المبتدع مباشرة فظاهر خلاص، يعني إن الأدلة التي تذم المبتدع فهذا ظاهر على أن المبتدع آثم ومذموم، فيقول إن جاءت فيهم نصا أي في المبتدعين مباشرة بالنص الصريح عليهم كقوله تعالى إن الذين فرقوا، يقول الذين يعني المبتدعون هؤلاء، إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، وكقوله تعالى ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات إلى آخر الآية. وكذلك قوله عليه الصلاة والسلام لا يزودن رجال عن حوض الحديث يعني يدفع عن حوض النبي صلى الله عليه وسلم رجال. يبقى إذن من الذي سيزاد ويصرف عن حوض النبي صلى الله عليه وسلم رجال؟ من هم؟ في نهاية الحديث لا تدري ما أحدثوا بعدك، فهم يعني صرفوا عن حوض النبي صلى الله عليه وسلم لأنهم فعل وهم رجال. يبقى إذن بالتالي المقصود هنا المبتدع، يبقى الاسم هنا وقع على الايه؟ المبتدع. فظاهر النصوص تدل على أن المبتدع أتى إلى سائر ما نص فيه عليهم، وإن كانت نصا يبقى دي أولا، دي إن كانت نصا فيهم فذاك خلاص، وإن كانت نصا في البدعة يعني إذا كان النصوص رجعت إلى الذم في البدعة فراجعة المعنى إلى المبتدع من غير إشكال، لأن البدعة لابد أن يحملها مبتدع. وإذا رجع الجميع إلى ذمهم يعني النصوص كلها تعود إلى ذمهم، سواء كانت في خصوصهم فظاهر وسواء كانت في البدعة فلابد أن يحملها أناس، فالذم راجع إليهم، فدل ذلك على أنه رجع الجميع إلى تأثمه، يبقى جميع النصوص تعود إليه إلى تأثمه. هذا أول. الثاني أن الشرع قد دل على أن الهوى هو المتبع الأول في البدع، عشان ذلك يسمى أهل البدع بأهل الهوى، وهو المقصود السابق في حقهم، ودليل الشرع كالتبع في حقهم، يعني هو المقصود السابق، يعني هو قدم هوى وجعل دليل الشرع تابع له، ولذلك تجدهم يتأولون كل دليل خالف هواهم ويتبعون كل شبهة وافقت أغراضه. ثم يقول في النهاية والأدلة على هذا كثيرة تشير أو تصرح بأن كل مبتدع إنما يتبع هواه، وإذا اتبع هواه كان مذموما وآثما، والأدلة أيضا كثيرة على ذلك، فقوله تعالى ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله، وما أشبه ذلك، فكل مبتدع مذموم آثم. أيضا الوجه الثالث أن عامة المبتدعة قائلة بالتحسين والتقبيح العقلي، فهي تحسن هذا الأمر وتقبحه لا بالشرع لكن بإيه؟ بعقلها، فجدير بهؤلاء أن يبتدعوا ثم يحسنوا ذلك بعقولهم، فهو عمدتهم الأولى وقاعدتهم التي يبنون عليها الشرع، فهو المقدم في نحلهم بحيث لا يتهمون العقل لكن يتهمون الأدلة إذا لم توافقهم في الظاهر، يعني هم دايما يقدمون العقل، وإذا كان في زعمهم أن العقل يخالف المنقول أول المنقول أو طرحوه وقدموا الايه؟ وقدموا العقل، بحيث أنهم لا يتهمون العقل، العقل عندهم ايه؟ هذا من الدلائل القطعية، من الدلائل الايه؟ القطعية. وقد يتهمون الأدلة إذا لم توافقهم في الظاهر حتى يردوا كثيرا من الأدلة الايه؟ الشرعية. فإذا تأثيم من هذه صفته ظاهر، ليه؟ لأن مرجعه إلى اتباع الرأي، مرجعه إلى اتباع الرأي، وهو اتباع الهوى المذكور إيه؟ آنفا. رابعا من أوجه تأثيم المبتدع أن كل راسخ لا يبتدع أبدا، أن كل راسخ لا يبتدع أبدا، ما ابتدع عالم قط، أن كل راسخ لا يبتدع أبدا، وإنما يقع الابتداع ممن لم يتمكن من العلم الذي ابتدع فيه حسب ما دل عليه الحديث، حسب ما دل عليه الايه؟ الحديث، أن هذا المبتدع لم يتمكن من الايه؟ من العلم، لم يتمكن من الايه؟ من العلم، إنما يقع الابتداع ممن لم يتمكن من العلم الذي ابتدع فيه حسب ما دل عليه الايه؟ الحديث. ويأتي تقريره بحول الله، فإن الناس يؤتوا أو إنما يؤتى الناس من قبل جهالهم الذين يحسبون أنهم علماء، إما الناس يؤتون من قبل من يعني يحسبونهم علماء وهم ليسوا كذلك، فيؤتون من قبل جهالهم الذين يحسبون أنهم علماء. وإذا كان كذلك فاجتهاد من اجتهد منهي عنه إذا لم يستكمل شروط الاجتهاد. يعني إنسان ما عنده شروط الاجتهاد فكيف يجتهد؟ وشروط الاجتهاد أن يكون عالما بالكتاب، عالما بالسنة، عالما باللغة، عالما بأصول الاستدلال، بمسائل الإجماع، حتى يستطيع أن يجتهد. فيقول فاجتهاد من اجتهد منهي عنه إذا لم يستكمل شروط الاجتهاد، فهو على أصل العمومية. ولما كان العامي حراما عليه النظر في الأدلة والاستنباط كان المخضرم الذي بقى عليه كثير من الجهالات مثله في تحريم الاستنباط والنظر المعمول به، فإذا أقدم على محرم عليه كان آثما بإطلاق. مش كده؟ يعني الذي يجتهد ولم يستكمل آلات الاجتهاد فلابد وأن يبتدع، فهو يأثم لذلك، يأثم لذلك لأنه يعني اجتهد بغير تحصيل آلة الاجتهاد. وبهذه الأوجه الأخيرة ظهر وجه تأثيمه، الأوجه الأربعة اللي ذكرها يبقى تبين وجه تأثيم المبتدع، وتبين الفرق بينه وبين المجتهد المخطئ في اجتهاده. المجتهد المخطئ في اجتهاده ليس آثما بليه؟ بالنص، لأنه استكمل شروط الاجتهاد ثم اجتهد. أما هذا الذي لم يستكمل شروط الاجتهاد ثم اجتهد فلا بد وأن يبتدع، فهذا يأثم. لما؟ لأنه أقحم نفسه فيما ليس له. وحاصل ما ذكر هنا أن كل مبتدع آثم، بهذه على عمومها، كل مبتدع كل مبتدع آثم. ولو فرض عاملا بالبدعة المكروهة، طيب يعني هنقسمه ولو عمل ببدعة مكروهة، ما احنا بنقول أن المكروه لا يعاقب فاعله، مش كده؟ لا يعاقب لا يعاقب فاعله، لكن يثاب تاركه. فقال فلو فرض أن عاملا بالبدعة المكروهة إن ثبت فيها كراهة التنزيه، هل نقول أنه آثم أيضا؟ هو فعل مكروها، وهل يأثم من اقترف مكروها؟ نقول لا كأصول، لكن الذي فعل البدعة المكروهة يأثم؟ قال يأثم الذي فعل البدعة المكروهة. لما؟ لأنه إما مستنبط لها، مستنبط لها وهو ليس أهلا لليه؟ للاستنباط، فيأثم بذلك، لا لأنها مكروهة لكن لأنه استنبط وهو ليس أهلا لليه؟ للاستنباط، فاستنباطه على الترتيب المذكور غير جائز اللي احنا ذكرناه. وإما نائب عن صاحبها، يعني وإما أنه تلقفها عمن ليس أهلا لذلك مناضل عنه، هو تلقفها عمن ليس بأهل، يبقى هو وهذا ليس بأهل ويناضل أيضا على ذلك ويتعصب على ذلك، فهذا يجري مجرى المستنبط الأول، فشأن شأن الأول الذي الذي اخترعها والذي استنبطها وهو ليس أهلا لذلك فيأثم منه. فحتى ولو كانت البدعة مكروهة فصاحبها آثم إذا كان هو الذي اخترعها أو الذي يعني تلقفها منه ويناضل ويناضل عنه. لكن يبقى نعم أيوة الذم ده قد يكون، ما احنا هنعرف أن البدعة على مراتب، منها ما هو مكروه ومنها ما هو حرام ومنها ما هو كفر. بدعة تكون على على مراتب، فليس وفي بدعة مختلف فيها أنها بدعة أم ليست بدعة، بعضهم يقول سنة وبعضهم يقول بدعة لأن الأدلة. لكن مما لا شك هذه المختلف فيها حيكون أهل الاجتهاد هم اللي اجتهدوا، مش كده؟ بعضهم يقول بدعة وبعضهم يقول سنة، حتى من قال أنها سنة والآخرون قالوا بدعة لا يؤثمونه بذلك. وحتجد مسائل كثيرة، مسألة تلقين الميت، مسألة تلقين الميت، هل ميت يلقى؟ منهم من قال بدعة ومنهم من قال سنة ومنهم من قال لا بدعة ولا سنة بل جائز، ورجح ذلك مثلا شيخ الإسلام، وهكذا تجد مسائل يختلف فيها أهل العلم. منهم من يقول ببدعة ذلك، مثلا قراءة الموت القرآن ووهب الثواب للموتى، منهم من قال ببدعية ذلك، ومنهم من قال بسنية ذلك، ومنهم من قال جائز وليس مشروعا، وهكذا. فتجد أمور حيختلف فيها أهل العلم، منهم من يقول أنها بدعة ومنهم من يقول أنها ليست ببدعة اجتهاد. فمن قال أنها بدعة لا يؤثم من قالها لأنه أهل الاجتهاد واجتهد وقال وقال به، لكن الشأن من ليس أهل الاجتهاد ويجتهد فلا بد أن يخرج ببدعة. فحتى ولو كانت هذه البدعة مكروهة فإنه لا يأثم من قبل أنها مكروهة، لكن يأثم من جهة أنه اجتهد وليس أهل. والآخر الذي تابعه على ذلك وناضل عنها فأيضا يأثم لأنه مناضل، يجري مجرى المستنبط المستنبط له. واضح؟ نعم. اللي هي أي مسألة؟ احنا بنقول ان احنا اتكلمنا الاول خالص ان كل بدعة في الشرع مذمومة على الاطلاق، ومعنى ان نصوص الايه نصوص الشرع بينت ذلك، وذكر ذلك من اربعة اوجه، ثم بين ان المقصود بالذم هو المبتدع، وبين النصوص التي تدل على ايه على ذلك، ثم انتقل وقال فاذا كان المبتدع مذموم فهو آثم، فكل مبتدع مذموم آثم، ثم قال طب حتى ولو كانت البدعة دي مكروهة، ومعروف من الأصول أن المكروه هذا لا يعاقب ولا يذم فاعله، مش كده؟ طيب المبتدع الذي فعل بدعة مكروهة نذم أم لا؟ قال نذم أيضا. أي من أي جهة؟ نعم يكون المخالف بها آثم، هذه المصالح يأتيها تفصيل. قال هذا وإما نائب عن صاحبها مناضل عنه. لا التقليد ها؟ لا دي جاية لك، اللي أنت عايزه ده جاي خلاص؟ يعني احنا اللي أنت بتقوله هم قال التقليد عام فيه أصلا بيقلد ويناضل اتباعا لهذا خلاص، ولا يوجد آخر يبين له، هذا قد يدخل في إطار المعذور، لكن من يوجد من يقول أن هذا بدعة وهو يقول أن هذا سنة، يعني يوجد أهل للحق ثم هذا لم يلتفت إليهم وتابع هذا تعصبا على ما معه وناضل معه فهو مثله له ماشي خلاص، أو ما حدش بين له، هو عارف أن فيه وما راحش يسأل، عارف أن فيه وما راحش يسأل، وهذا التفصيل قال. نعم الايه؟ نعم. ازاي انتظر؟ هو حصل شروط الاجتهاد ثم ابتدع شيئا عن قصد؟ ده خلاص يبقى ده عصى وضل. عصى وضل. خلاص ضال، ينظر للبدعة دي شأنها ايه؟ يعني انت بتفترض ان ده معاه شروط الاجتهاد ثم عصى متعمدا، هذا عاصي، ينظر بقى الى مقدار البدعة دي. تابع لي الأمر ده جاي تفصيله، لا لا لا يعني تتعجل خلاص. قال أهو لسه جاي الفصل اللي بعدها بيقول إيه، لكن يبقى هنا نظر في المبتدع وصاحب الهوى، بحيث يتنزل دليل الشرع على مدلول اللفظ في العرف الذي وقع التخاطب به، يعني أنا حسميه مبتدع وحسميه صاحب هوى وحاسمه مش كده، فمتى أسميه مبتدع ومتى أسميه صاحب هوى بحيث أنه يكون عليه الإثم، ومتى أؤثمه؟ إذ يقع الغلط أو التساهل فيسمى من ليس بمبتدع مبتدعا، كما إذا اجتهد عالم وأخطأ وخرج بدلع فلا نسميه مبتدعا، فقد يحدث له التساهل كما يأتي بعض الناس مثلا ويسمي مثلا أبا حنيفة مبتدع، ليه يا عم تسميه مبتدع؟ لأنه خالف أهل السنة في تعريف الإيمان، قال أن الإيمان فقط ما هو إلا تصديق الإيه؟ القلب وقول اللسان، وأخرج الأعمال من الإيه؟ من الإيمان، ويسميه مبتدع. هل هذا يقبل منه؟ لا يقبل. نعم هذا اجتهاد خطأ من أبي حنيفة، خالف فيه جماهير أهل السنة، فهذا تنزيل للألفاظ على غير موضعها، وقد يسمي مبتدعا أهل السنة، كما يأتي مثلا خلف ويقولون أن أهل السنة قسموا إلى مدرستين، مدرسة خلف ومدرسة سلف، ويقولون أن الخلف دول أهل السنة، فهذا الكلام ليس صحيح، هذا الكلام ليس صحيح، فيقول فلا بد من تنزيل الأسماء على مواقعها الصحيحة، فقال إذ يقع الغلط والتساهل في هذا الأمر فيسمى من ليس بمبتدع مبتدعا، وبالعكس ها ان تصور ذلك ان المبتدع يسمى ايه من اهل السنه، فلا بد من فضل اعتناء بهذا المطلب، مين اللي حنسميه مبتدع ومين اللي حنقسمه، حتى يتضح بحول الله وبالله التوفيق ولنفرده في فصل، هيقول مين هو اللي نسميه مبتدع ومين ما نسموهش ايه مبتدع، ومين اللي يعذر ومين الذي ايه لا يعذر. يقول لا يخلو المنسوب الى البدعه ان يكون مجتهدا فيها أو مقلدا، يبقى دي أقسام الناس، إما إنه اجتهد وخرج له بالبدعة، وإما إنه مقلد في ثالث. ها طيب، قال والمقلد هيقسمه إلى قسمين، إما مقلد مع الإقرار بالدليل الذي زعمه المجتهد دليلا والأخذ فيه بالنظر، وإما مقلدا فيه من غير نظر كالعامي الصرف. يعني بيقول إن المقلد ده قسمين، قسم بينظر في الدليل لكن لا يستطيع أن ينفرد لوحده بالإيه؟ بالاستنباط من الدليل، فهو معتمد على المجتهد، لا لكن هو عنده يعني بعض النظر، يعني كما يقولون ليس عنده نظر كامل بحيث أنه يجتهد، لكن عنده بعض نظر يستطيع أن ينظر في دليل الإيه؟ المجتهد. والثالث هذا العام الصرف، العام الصرف، أو بعضهم يقسمه إلى مجتهد ومتبع ومقلد. يبقى المتبع ده اللي هو يتبع المجتهد عن دليل، يبقى عنده القدرة للنظر في الدليل لكن ليس عنده القدرة للاستنباط من الدليل، استنباط الحكم من الدليل، كأن دي مرحلة وسط بين المجتهد وبين الايه وبين المقلد. فهو سمى اما مقلد، يعني هو في النهاية بيقلد رأي لكن عنده شيء من الايه من النظر بينظر، يعني بيقلد على بينة، بيقلد، لما الآخر يقلد على غير ايه بينة. فالآخر هذا الذي سموه أعمى، المقلد ايه أعمى اللي هو النوع الثالث، إنما ده لا يقلد على عمى، لا هو يقلد على نظر لكن في النهاية هو مقلد، لكن خير من الايه من الثالث وأدنى من الأول. فقال والمقلد إما مقلد مع الإقرار بالدليل الذي زعمه المجتهد دليلا والأخذ فيه بالنظر، وإما مقلد له فيه من غير نظر كالعام الايه في الصرف. فهذه ثلاثة أقسام حياتي من القسم الأول. القسم الأول على ضربين، القسم الأول اللي هو المجتهد ده على ضربين. الضرب الأول أن يصح كونه مجتهد، هو فعلا من أهل الاجتهاد، حصل آلات لإيه؟ الاجتهاد، فالابتداع منه لا يقع إلا فلتة، وانظر بها لا يقع الابتداع منه إلا إيه؟ إلا فلتة، وبالعرض لا بالذات، يعني ما يقصد أن يبتدع لكن أتى من خلال الأدلة واستنبط حكما كان مصيره أنه إيه؟ مبتدع لكن ما قصد ذلك، وهذا يأتي على سبيل الإيه؟ الفلتة كما يقول. وإنما تسمى غلطة أو تسمى زلة، لتسمى غلطة أو تسمى إيه زلة، لأن صاحبها لم يقصد اتباع المتشابه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويل الكتاب، أي لم يتبع هواه ولا جعله عمدة، والدليل عليه أنه إذا ظهر له الحق أذعن له وأقر به. يبقى واضح هذا الإيه؟ هذا القسم. طيب هذا القسم في الحقيقة نريد أن نزيد يعني بعض النقول عليه، من ذلك في كتاب أصول الحكم على المبتدع عند شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في تأليف أحمد عبد العزيز الحليلي، يقول عدة أصول: المجتهد الذي اجتهد وخرج ببدع، مجتهد اجتهد وخرج بإيه؟ ببدع. أولا يقول النص الأول: الاعتذار لأهل الصلاح والفضل، الاعتذار لأهل الصلاح والفضل عما وقعوا فيه من بدعة عن اجتهاد، يعني هم أهل فضل وصلاح وأهل للنظر والاجتهاد ووقعوا في بدعة، فلا بد أن أعتذر لهم، يعني لبدعتهم، أو لعل كذا لعل كذا لعل كذا، وحمل كلامهم المحتمل على أحسن محمل، لا نضللهم لا نبدعهم لا نفسقهم. لا ريب أن المجتهد، هذا هو الأصل الأول، لا ريب أن المجتهد إذا أخطأ فيما يسوغ فيه الاجتهاد يعفى عنه خطأ ويثاب، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر، قوله صلى الله عليه وسلم: إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر، والحديث متفق عليه. لذا يعذر كثير من العلماء والعباد، هذا كلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، لذا يعذر كثير من العلماء والعباد بل والأمراء، يعني الأمراء المجتهدين، فيما أحدثوه لنوع اجتهاد، فإن كثيرا من مجتهدي السلف والخلف قد قالوا وفعلوا ما هو بدعة، فإن كثيرا من مجتهد السلف والخلف قد قالوا وفعلوا ما هو بدعة ولم يعلموا أنه بدعة. ليه؟ إما لأحاديث ضعيفة ظنوها صحيحة، أحاديث ضعيفة ظنوها إيه؟ صحيحة. وإما لآيات فهموا منها ما لم يرد منها، يعني خلاف وجهها. وإما لرأي رأوه وفي المسألة نصوص لم تبلغهم. وإذا اتقى الرجل ربه ما استطاع دخل في قوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، وفي الصحيح أن الله تعالى قال قد فعلت، فهؤلاء أخطأوا، فالله عز وجل يؤاخذهم وقد فعل الله تبارك وتعالى ذلك. نعم، ثلاث أعذار إلى حديث إما يكون ضعيف لأحاديث ضعيفة أو آيات فهموا منها ما لم يرد منها أو رأي رأوه خلاف نص لم يبلغه. هذه ثلاث أسباب اللي من أجلها قالوا ببدع، ما حيبقى قدامهم الدليل صريح صحيح وحيخالفوه. طيب، وإذا كان الاجتهاد عذرا في العفو عن الخطأ البدعي فإن هذا الخطأ لا ينقص من قدر المجتهد متى كان من أهل القدم في الصلاح والتقوى، فإنه مع خطئه قد يكون صديقا عظيما، فليس من شرط الصديق أن يكون قوله كله صحيحا وعمله كله سنة. ماشي؟ يعني ممكن يكون تتقي من أهل التقوى والصلاح وقد يكون إيه؟ صديقا، وليس من شرط الصديق أن لا يخطئ، مش كده؟ طيب، كما أن فعل أهل الفضل للبدعة ليس دليلا على صحتها، كما أن فعل أهل الفضل للبدعة ليس دليلا على إيه؟ على صحتها، فإن الصحة تعرف من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى مبينا ذلك أي شيخ الإسلام: إذا فعلها قوم ذو فضل ودين فقد تركها في زمان هؤلاء من كان معتقدا لكراهته، أي لو فعل هذه البدعة قوم ذو فضل ودين فقد تركها في زمان هؤلاء من كان معتقدا لكراهتها، يعني مثلا زي قيام ليلة النصف من شعبان كان أئمة كبار يقومون من إيه؟ من أهل الشام ويقومون، فإن فعلها هؤلاء فقد تركها في زمان ما قبل هؤلاء تركوها معتقدين ليه؟ لكراهتها وعدم شرعها، وأنكرها قوم لم يكونوا أفضل ممن فعلوا فلف، وأنكرها قوم إن لم يكونوا أفضل ممن فعلها فليس دونه، فقد تنازع فيهم أولو الأمر فتردوا إلى الله ورسوله. هذا إذا وقع الخطأ فيما يسوغ فيه الاجتهاد. أما من أخطأ مخالفا، من أخطأ مخالفا الكتاب المستبين والسنة المستفيضة أو ما أجمع عليه سلف الأمة خلافا لا يعذر فيه، فهذا يعامل بما يعامل به أهل البدع، بل هو خالف خلافا إيه؟ بينا خلافا للكتاب والسنة، فهذا يعامل معاملة أهل الإيه؟ أهل البدع. يبقى ده الأصل الإيه؟ الأصل الأول. الأصل الثاني، الأصل الأول الاعتذار لأهل الإيه؟ لأهل الاجتهاد فيما وقعوا فيه من إيه؟ من بدع. الأصل الثاني عدم تأثيم مجتهد إذا أخطأ في مسائل أصولية أو فرعية، عدم تأثيمه إذا أخطأ سواء كان في مسألة أصولية أو فرعية، وأولى من ذلك عدم تكفيره أو تفسيقه، عدم تكفيره أو إيه؟ أو تفسيقه. ونسب ابن تيمية رحمه الله تعالى هذا الحكم إلى السلف وأئمة الفتوى كأبي حنيفة والشافعي والثوري وداود ابن علي وغيره، أنهم كانوا لا يؤثمون مجتهدا أخطأ في المسائل الأصولية والفروعية، وذكر ذلك عنهم ابن حجر وغيره أيضا. وعلل هذا بأن أبا حنيفة والشافعي وغيرهما كانوا يقبلون شهادة أهل الأهواء إلا الخطابية، ويصعد الفرقة من المبتدعة من الشيعة، ويصححون الصلاة خلفهم، والكافر لا تقبل شهادته على المسلمين ولا يصلى خلفه، وأنهم قالوا هذا القول المعروف عن الصحابة والتابعين لهم بإحسان وأئمة الدين أنهم لا يكفرون ولا يفسقون ولا يؤثمون أحدا من المجتهدين المخطئين لا في مسألة عملية ولا علمية. قالوا: والفرق بين مسائل الأصول والفروع إنما هو من أقوال أهل البدع، إنهم سموا أصول وسموا إيه؟ فروع، من أهل الكلام من المعتزلة والجهمية ومن سلك سبيلهم. وانتقل هذا القول إلى أقوام تكلموا بذلك في أصول الفقه ولم يعرفوا حقيقة هذا القول ولا غوره، اللي هو التقسيم إلى أصول ولا إيه؟ وفروع. وبين رحمه الله تعالى بطلان رأي من قال إن مسائل الأصول هي العلمية الاعتقادية التي يطلب فيها العلم والاعتقاد فقط، ومسائل الفروع هي العملية التي يطلب فيها العمل فقط من جهة الحكم. من جهة، خلي بالك يعني إيه؟ يعني أنا أعيد الكلام تاني. يقول بين رحمه الله تعالى بطلان رأي من قال إن مسائل الأصول هي المسائل العلمية الاعتقادية التي يطلب فيها العلم والاعتقاد فقط، ومسائل الفروع هي العملية التي يطلب فيها العمل من جهة الحكم. ها؟ يعني هل هذا التقسيم فيه إشكال؟ هذا التقسيم فيه إشكال؟ التقسيم لا إشكال فيه، التقسيم لا إشكال فيه. ليه؟ لأنه لا مشاحة في الاصطلاحات. أنه يسمي المسائل العملية، ها؟ يسمي المسائل العملية فروع ويسمي المسائل العلمية أصول، سمي لا مشاحة، لكن ترتب على ذلك حكما، هذا هو الخطأ. قال لأنه قال من جهة الحكم، يعني يرتب على هذا حكم. أقول إن كان الخطأ من جهة الأصول فإن هذا يكفر فيه قائل مثلا، وإن كان من جهة الفروع فهذا لا يكفر فيه، أو أرتب حكم على هذا الذي أصلت أنا. إذا هذا معنى كلام شيخ الإسلام إنه هو مش بدع اللي قسم أصول وفروع، لا، اللي رتب حكم على الأصول اللي هو جعل دي أصول وجعل دي فروع ورتب على ذلك إيه؟ حكم. يبقى من جهة الحكم، وحيديك مسائل اهو، ديك مثال. فإن المسائل العملية، مسائل عملية فيها من يكفر جاحده، مثل وجوب الصلوات الخمس والزكاة وصوم شهر رمضان وتحريم الزنا والربا والظلم والفحش. وفي المسائل العلمية ما لا يأثم المتنازعون فيه، كتنازع الصحابة هل رأى محمد ربه، كتنازعهم في بعض النصوص هل قاله النبي صلى الله عليه وسلم أم لا وما أراد بمعناه، وكتنازعهم في بعض الكلمات هل هي من القرآن أم لا، وكتنازعهم في بعض معاني القرآن والسنة هل أراد الله ورسوله كذا وكذا، وكتنازع الناس بدقيق الكلام كمسألة الجوهر والفرض وتماثل الأجسام وبقاء الأعراض ونحو ذلك. فليس هذا فيه أو فليس في هذا تكثير ولا تفسيق. عايز أقول بقى هو يعني في مسائل عايزين يقولوا إن التكفير والتفسيق في المسائل العلمية، لكن المسائل العملية ما فيش فيها لا تكفير ولا إيه. هو بيرد عليه، بنجيب مسائل زي مسألة الصلاة وكذا والزنا والفاحش وكذا والنجاح في هذه الأمور يكفر، مش كده؟ وفي مسائل في الاعتقاد أن نجاحتها أو المخالف فيها لا يكفر، ها؟ بل لا يكفر عن إيه؟ لا نقسمه في إيه؟ في ذلك، ها؟ كالأمور التي إيه؟ التي ذكرها واختلف فيها الصحابة. فتقسيم الدين إلى أصول وفروع من جهة الحكم هذا تقسيم باطل. لكن إن تقسمه وتقول في أصول، ها، اللي هي الأمور الاعتقادية نسميها أصول والأمور العملية نسميها فروع، لا مشاحة بالاصطلاح، لكن لا ترتب حكم على ذلك. واضح؟ طيب الأصل الثالث، نعم، خلاص. إذا قعد وبنى عليها أحكام وهذه الأحكام متضادة نقول أن هذا الكلام خطأ، ماشي؟ كما ذكر الشيخ. طيب الأصل الثالث، عذر المبتدع ماله؟ إيمان وجحود بإيه؟ أنت هذا عموما هذا الأصل لو أنت ضبطته بحيث أن يبقى لا مخالفات فيه لا مشاحة في الإيه؟ في الاصطلاحات، لكن انت لا تقعد لي اصلا ثم ترتب عليها احكام مخالفه للسنه، فهذا يرد هذا الكلام كما قال الشيخ الاسلام. الاصل الثالث، عذر المبتدع لا يقتضي اقراره على ما اظهره من بدعه. خلاص احنا نقول ده مبتدع ومجتهد واخطا، ليس معنى ذلك ان انا اقر الايه البدعه، يبقى انا احفظ له مقامه ها مع تخطئته في بدعته وعدم اتباعه فيه. فقال عذر المبتدع لا يقتضي اقراره على ما اظهر من بدعه ولا اباحه ايه ولا اباحه اتباعه، بل يجب الانكار عليه فيما يسوغ انكاره مع مراعاه الادب، مع مراعاه الادب. اذا يعني انا احط 100 خط تحت مراعاه الادب ايه اذا يرى ابن تيميه ان المجتهد المبتدع لا يقر على اظهار البدعه والدعوه اليه متى تبينت مخالفتها للكتاب والسنه، بل لا يجوز متابعته فيها. نعم قد يكون متاولا في هذا الشرع اي الذي ابتدعه، فيغفر له لاجل تاويله اذا كان مجتهدا، الاجتهاد الذي يعفى معه عن المخطئ ويثاب ايضا على اجتهاده، لكن لا يجوز اتباعه في ذلك، كما لا يجوز اتباع سائر من قال او عمل عملا قد علم الصواب في خلافه، وان كان القائل او الفاعل ماجورا او معذور او معذورا. وقد قال سبحانه وتعالى اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما امروا الا ليعبدوا الها واحدا لا اله الا هو سبحانه عما يشركون. فاذا تبين لك الخطا، خطا العالم او المجتهد، فدع الخطا ها ولا يمنعك ذلك من الاقرار بفضل الايه بفضل العلم. وقال وايضا هذه الايه لما قراها النبي صلى الله عليه وسلم امام عدي بن حاتم، فقالوا يا رسول الله ما عبدوهم او ما عبدناهم، قال ما عبدوهم ولكن احلوا لهم الحرام فاطاعوهم وحرموا عليهم الحلال فاطاعوهم. فمن اطاع احدا في دين الله او في دين لم ياذن به الله، من اطاع احدا في دين اي في شرع شرع له شيء لم ياذن به الله في تحليل او تحريم او استحباب او ايجاب، فقد لحقه من هذا الذنب نصيب. خلاص يبقى خطا المبتدع لا يعني انك ايه تتبعه على خطا، مش كده؟ طيب واذا كان الاجتهاد يغفر للعالم واذا كان الاجتهاد يغفر للعالم خطاه، فان هذا يقتضي التادب معه ومراعاه حقه عند انكار ما اظهره من بدعه وبيان مخالفته للسنه. وفي هذا يقول ابن تيميه رحمه الله تعالى وان كان المخطئ المجتهد مغفورا له خطاه وهو ماجور على اجتهاده، فبيان القول والعمل الذي دل عليه الكتاب والسنه واجب، وان كان في ذلك مخالفه وان كان في ذلك مخالفه لقوله وعمله. ومن علم منه الاجتهاد السائغ فلا يجوز ان يذكر على وجه الذم والتاثيم له، فان الله غفر له خطاه، بل يحب او بل يجب لما فيه من الايمان والتقوى موالاته ومحبته والقيام بما اوجب الله له من حقوقه من ثناء ودعاء وغير ذلك. واضح هذه الايه الاصول الثلاثه التي ذكرنا. طيب يبقى ده القسم الاول، يبقى احنا ننظر في الايه في مساله المجتهد، مش كده؟ المجتهد الاول دل على يعني على علم ان يصح كونه مجتهدا، فالاجتهاد منه لا يقع الا ايه الا فلتة، والاصول الثلاثه دي على المعدم الايه من المجتهدين. نعم لا يقع منه الابتداع الا فلتة. طيب الثاني قال واما ان لم يصح بمسبار العلم انه من المجتهدين، ان لم يصح بميزان العلم انه مجتهد ده لا يسمى مجتهد، فهو الحري باستنباط ما خالف الشرع كما تقدم، هو ده اللي هيستنبط ما خالف الشرع لانه ليس اهلا للاجتهاد، هو ده اللي هيبتدع. اذ قد اجتمع له مع الجهل بقواعد الشرع الهوى، ده عنده هوى وجهل، وهذا الهوى باعث عليه في الاصل وهو التبعيه، اذ قد تحصل له مرتبه الامامه والاقتداء والنفس فيها من اللذه ما لا مزيد عليه، ولذلك يعصر خروج حب الرئاسة من القلب إذا انفرد. يعني ده هو ليس أهل الاجتهاد ولكن الناس ظنوه أنه مجتهدا فاجتمعوا حوله. قال فقد تحصل له مرتبة الإمامة والاقتداء أن الناس يقتدون به ويجعلونه إماما، وللنفس فيها من اللذة ما لا مزيد، حب الشر. أما ذئبان جائعان أرسل في غنم، حديث الإيه الرسول صلى الله عليه وسلم قال وللنفس فيها ما من اللذة ما لا مزيد عليه، ولذلك يعسر خروج حب الرئاسة من القلب إذا انفرد. يعني حب الرئاسة في قلبه صعب أنه إيه أنه يخرجه، قد يجعله ذلك يبيع إيه دينه ويبتدع. قال فكيف إذا انضاف إليه الهوى، ها انضاف إليه الإيه الهوى، يعني هو الأصل أنه جاهل وانضاف إلى هذا الجهل إيه جاهل، ويعني ابتدع للناس وتبعه وجعله إيه إماما، وأضف إلى ذلك ها الهوى. فكيف إذا انضاف إليه الهوى، وكيف وأيضا وانضاف إلى هذين الأمرين دليل في ظنه شرعي على صحة ما ذهب إليه، مش هو يخيل للمبتدع أن هذا دليل، هو ليس بدليل. فكيف إذا انضاف إلى هذين الأمرين الجهل والهوى ما يظنه أنه إيه دليل شرعي، فيتمكن الهوى من القلب تمكنا لا يمكن في العادة الامتكاك عنه، وجرى منه مجرى الكلب من صاحبه، داء الإيه الكلب من الكلب، الكلب المسعور يعني لما يوضع يجري هذا الكلب أي هذا الداء في جسده كما جاء في الحديث أو في حديث سواء. فهذا النوع ظاهر أنه آت في ابتداعه اسم من سن سنة سيئة، سنة سيئة عليه وزرها وزر من عمل به، وده عمل لإمام وهو ليس أهل لذلك، وعمل لمجتهد ولم يحصل أجل اجتهاد فابتدع وتبعه الناس على ذلك، فهذا حري بالإسم وحري أيضا بأن يحمل أسم من تبعه. ماشي بدأت ثانية اللي هو عملنا فهم مش كده اللي هو المجتهد، وده على ضربين مجتهد حقيقة ومجتهد مزيف صح. طيب وبعدين القسم الثاني هو في الحقيقة الحكاية هنا استحب منها فقرة بصراحة حصلت ها ابن العربي ذكرها في كتاب العواصم القاسم، هو عن ابن العربي نفسه هو راح عند مجموعة من الشيعة وراح عند واحد من رئيس فرق الباطنية وبعدين بيناظر واحد فيهم ها المناظرة، فبين له ايه بين له الفساد ما عليه هؤلاء القوم من ايه من معتقد. يعني انظر الكلام الهدى. ومن جملة ذلك انهم يقولون ان لله في عباده اسرارا واحكاما والعقل لا يستقل بدركها، فلا يعرف ذلك الا من قبل امام معصوم. فهو بقى راح لواحد فيهم ويقول له ايه، فقلت لهم امات الامام المبلغ عن الله لاول ما امره بالتبليغ ام هو مخلد؟ الامام ده اللي انتوا بتقولوا هو معصوم مات ولا مخلد؟ فقال لي مات. وابن عربي يقول ايه، وهذا ليس بمذهبه ولكنه تستر معي، يعني هو عارف انه ايه هو نفسه بيعتقد انه ما ماتش بس بيقول لك تستر معي. فقلت له هل خلفه احد، هل جه حد بعد الامام ده حد؟ قال خلفه وصيه علي. طيب قلت فهل قضى بالحق وانفذه؟ قال لم يتمكن لغلبة المعاند. ايه اذن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، هذا الحوار الذي دار بين ابن العربي المالكي رحمه الله تعالى وبين يعني بعض رؤوس أهل البدع من الشيعة من الرافضة، فيقول ومن جملة ذلك أنهم يقولون أن لله في عباده أسرارا وأحكاما والعقل لا يستقل بدركها، فلا يعرف ذلك إلا من قبل إمام معصوم. فقلت لهم أمات الإمام المبلغ عن الله لأول ما أمره بالتبليغ أم هو مخلد؟ يعني مات المعصوم ده ولا عايش؟ فإذا مات انتفق العصر، عايش من هو؟ فقيل مات. طيب وليس هذا المذهبه، عنده ممج عنده الأئمة لا تموت ها كما هو معروف عند اعتقاد هؤلاء، ولكنه تستر معي. فقلت هل خلفه أحد؟ فقال خلفه وصيه علي. قلت فهل قضى بالحق وأنفذه؟ قال لم يتمكن لغلبة المعاني، نقصد أن الصديق رضي الله عنه أخذ له الخلاف. قلت هل أنفذه حين قدر لما يدر نفذ ذلك؟ قال منعته التقي ولم تفارقه إلى الموت، إلا أنها كانت تقوى تارة وتضعف أخرى، فلم يمكن إلا المداراة لئلا ينفتح عليه أبواب الاختلال. قلت وهذه المداراة حق أم لا؟ فقال باطل، أباحته الضرورة. قلت فأين العصمة؟ مش بتقول له معصوم؟ فأين العصمة؟ قال إنما تغني العصمة مع القدرة. قلت فمن بعده إلى الآن، فمن بعده إلى الآن وجد القدرة أم لا؟ يعني بعد الغد الوادي جت القدرة ولا ما جت؟ قال لا. قلت فالدين مهمل والحق مجهول مخمل. قال سيظهر. قلت بمن؟ قال بالإمام المنتظر. قلت لعله الدجال. قال فما بقي أحد إلا ضحك من ليه من حضره. وقطعنا الكلام، هو بقولك وقطعنا الكلام لأني خفت أن ألجمه فينتقم مني في بلاده، لأنه كان سافر بلاده، لو ألجمه ممكن يقتلوه وما حد يسمع عنه حاجة. المهم لما سمعوا بالحوار ده العجيب، يعني لما سمعوا بالحوار ده جابوا له إمام الطائفة، قالوا له هو عايز ينظرك، هو قال أنا مش عايز ينظر، فخدوه بالعافية جابوا له حرس وقالوا ودوني على أسرع البحر، ودارت المناظرة بينه، بقول هو دخل مع إيه؟ مع هذا الرجل، وقالوا هذا سيد الطائفة، فدعوت له تعالوا، فبدرني وقال قد بلغتني مجالسته وانتهى إلي كلامه وأنت تقول قال الله وفعل، فأي شيء هو الله الذي تدعو إليه؟ اسألوا بقى يعني بامتحن، أخبرني واخرج من هذه المخرقة التي جازت لك على هذه الطائفة الضعيفة، وقد احتد نفسا وامتلأ غيظا وجسى على ركبتيه، ولم أشك أنه لا يتم الكلام إلا وقد اختطفني أصحابه قبل الجواب، يغضوبا وإيه ويربوه يعني من هذا. فعمدت بتوفيق الله إلى كنانتي واستخرجت منها سهما أصاب حبة قلبه فسقط لليدين والفم. إيه هو بقى اللي خرجه من كنانته ده؟ بيقول أصلا أنا كنت مع إمام من الأئمة وقال أنت لو حبيت يعني تلقي من الناس هؤلاء حجر، فكل ما يسألوك حاجة قول لهم لما وكيف، فما حيجاوبوا ولا هيعرفوا يجاوبوك أي حاجة. قال لك هو ده اللي أنا إيه، وأنا يعني غير متمكن الآن أنا أرد على هذا في هذا الموقف، وهم يقول لك هم حطوني يعني على أثر بالبحر، فنظرت إلى البحر فقلت هذا قبري والمياه كفني وخلاص. قال فاحتسبت وقلت يعني ما أعزها من موتة في سبيل الإيه؟ في سبيل نصرة الدين. المهم إنه هو بعد ما يعني قعد يذكر بقى قصة الرجل هو لما وكيف، جه في الآخر خالص قال للإيه للرجل دوت فوجه له بعد بقى ما عرف. قلت فوجهت إلى أبي الفتح الإمام عندهم هذا وقلت له لقد كنت فيه لا شيء، ولو خرجت من عك قبل أن أجتمع بهذا العالم وما رحلت ولو خرجت من عك قبل أن أجتمع بهذا العالم وما رحلت إلا عريا عن نادرة الأيام، انظر إلى حذقه بالكلام ومعرفته حيث قال لي أي شيء هو الله، ولا يسأل بمثل هذا إلا مثله. يعني هو دلوقتي عمال يقول إيه يعني يثني على أبو الفتح لغاية لما حيلقمه اللي إيه زي ما بقول السهم اللي هيخرجه من كنانته يعني. ولكن بقيت ها هنا نكتة لا بد من أن نأخذها اليوم عنه وتكون ضيافتنا عنده. لما قلت هو أبو المبتدأ بقوله لما قلت أي شيء هو الله، فاقتصرت من حروف الاستفهام على أي وتركت الهمزة، هو في الحقيقة بيتوهه يعني، وكيف وأن وكم وما من أدوات الاستفهام يعني، فهي أيضا من ثواني حروف الاستفهام، وعدلت عن اللام من حروفه، وهذا سؤال ثاني عن حكمة ثانية، وهو يعني أن لأي معنيين في الاستفهام، فأي المعنيين قصدت بها بليها معنيين، ولما سألت بحرف محتمل ولم تسأل بحرف مصرح بمعنى واحد، وقد وقع ذلك وهل وقع ذلك بغير علم ولا قصد حكمة أم بقصد حكمة؟ فبينها لنا. فما هو إلا يعني ما أن افتتحت هذا الكلام وانبسطت فيه وهو يتغير حتى اصفر آخرا من الوجه كما تود أولا من الحق. ورجع أحد أصحابه الذي كان عن يمينه إلى آخر كان بجانبه وقال له: ما هذا الصبي إلا بحر زاخر من العلم، وما رأينا مثله قط، وهم رأوا واحدا به رمق إلا أهلكوه. يعني لأن الدولة لهم، ولولا مكاننا من رفع دولة ملك الشام وأن والي عكا كان مش عارف يحوينا ما تخلصت منهم في العاده ابدا. وحين سمعت تلك الكلمه من اعظامي قلت: هذا مجلس عظيم وكلام طويل يفتقر الى تفصيل، ولكن نتواعد الى يوم اخر. وقمت وخرجت، فقاموا كلهم معي وقالوا: لا بد ان تبقى قليلا. فقلت لا، واسرعت حافيا وخرجت من على الباب اعدو حتى اشرفت على قريعه الطريق، وبقيت هناك مبشرا نفسي بالحياه حتى خرجوا بعدي وأخرجوا لي لياكي ولبستوها، يعني ملابس لياكي أو لياكي، يعني وهو خرج حافي خرجوا له النعل يعني. ومشيت معهم متضاحكا، ووعدوني بمجلس آخر فلم أوفي لهم، وخفت وفاتي قبل وفائي. طيب، يعني هو هذا المثل يضربه لمن؟ المجتهد الجاهل، المجتهد الايه، او الذي يجعل المجتهد المزيف، يعني هو جعل نفسه امام وهو ليس ايه، وليس بامام، ونصب نفسه امام لهذه الطائفه وهو مبتدع، وتبعه هؤلاء الايه القوم. فهذا آثم وعليه اسم من ايه، من تبعه. يبقى ده مثال للمقلد الاخر او المجتهد، النوع الضرب الثاني من القسم الاول. القسم الثاني بقى قال: يتنوع ايضا. يتنوع ايضا القسم الثاني هو المقصود، المقلد مع الإقرار بدليل المجتهد، مقلد مع الإقرار بدليل الايه، معرفة الدليل. يعني هو بيقر المقلد على دليله، بيقر المجتهد ده على ايه، على دليل. اما الاخر ده عم صرف لا يعرف دليله ولا حاجه، هو تبعه خلاص، انما ده بسط في دليل الايه، بدليل المبتدع واقر عليه ماشي. وهو الذي لم يستنبط بنفسه وإنما اتبع غيره من المستنبطين، لكن بحيث أقر بالشبهة واستصوبها، قال له أيوة صح، وهذا الكلام إيه صحيح، وقام بالدعوة بها مقام متبوعه لانقضاحها في قلبه، فهو مثل الأول. وإن لم يصل إلى تلك الحال، ولكنه تمكن حب المذهب من قلبه حتى عاد عليه ووالى عليه ماشي. يبدأ القسم الإيه، القسم الثاني. القسم الثالث ما اللي هو المبتدع الايه، المبتدع الصرف، مبتدع الايه اللي هو المقلد في البدعة كالعام الصرف، وهو يتنوع ايضا. ده يتنوع ايه ايضا، وهو الذي قلد غيره على البراءة الاصلية، يعني هو ده ما عندوش ادلة ولا يعرف اي حاجة، بس قلده ايه، ظن انه عالم فراح مقلد فلا يخلو. نعم، في الاسم الاول لا لا، اسم الاول ده اللي هو اصلا اللي هو القسم الثاني، الاول في القسم الثاني اللي ذكره، اللي هو اللي ايه، اللي جعل نفسه مجتهد، هو الاسم المجتهد يحمل اسم واسم ماشي كده. مثل الاول في القسم الثاني، يعني القسم الثاني على ضربين، اللي هو المقلد واللي ايه واللي مجتهد، ده الاول. هو مثل الاول يعني هذا المقلد أو المجتهد ولم يحصل أكل اجتهاد، هو ده الأول، ده آثم زيه ماشي ماشي خلاص. يعني القسم الأول قسمين صح، هو ده المقلد لليه مع الآثمين خلاص، هو إذا الحقت بالقسم الأول يعني في الضرب الثاني من القسم الأول في الاسم ماشي، في الضرب الثاني ماشي على هذا. قال النوع الأول إن هو المبتدع. أي نعم نعم. برضو مغفور له ذلك خطأ، إلا إذا تبين له بعد ذلك وجه الصواب، تبين له بعد ذلك وجه الإيه، وجه الصواب، فلا يتبع العالم، مش ولا نتبعه لخطأه في الأصل الثالث إحنا إيه اللي إحنا خدناه. فإن تعصب له وتبعه فهو يأثم والعالم لا، من العالم لو كان حي لقال له لا تتبعني هو هيأثم لذا. طيب، القسم الثالث المقلد في البدع كالعن الصرف، وهو يتنوع أيضا مش كده؟ الذي قلده على البراءة، فلا يخلو أن يكون ثم من هو أولى بالتقليد منه. ماشي؟ يعني دلوقتي إيه بيقول العم الصرف ده اللي هو قلد المبتدع، ماشي، فبيقول هذا لا يخلو أن يكون ثم من هو أولى بالتقليد منه بناء على التسامع الجاري بين الخلق بالنسبة إلى رجوع الغم الخفير إليه في مردنهم من عالم غيره وتعظيمهم له بخلاف الغير، أو لا يكون ثم من هو أولى منه، لكن ليس في إقبال الخلق عليه وتعظيمهم له ما يبلغ تلك الايه الرجوع. يعني بيقول إما أن العام الصرف ده في زمن انتشار البدعة والقائم بالبدعة يوجد أناس قائمون بالسنة وأيضا الجم الغفير إيه حولهم، أو لا يوجد إلا المبتدع، فبيقول إيه أن يكون ثم من هو أولى أو لا يكون، أن يكون ثم من هو أولى أو لا يكون، يعني من هو أولى بالتقليد من هذا أو لا يكون. ثم قال فإن كان هناك منتصبون يعني علماء عاملون بالسنة فتركهم هذا المقلد وقلد غيرهم فهو آثم، إذ لم يرجع إلى من أمر بالرجوع إليه، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، فإذ لم يرجع إلى من أمر بالرجوع إليه بل تركه ورضي لنفسه بأخص الصفقتين فهو غير معذور، إذ قلد دينه من ليس بعارف بالدين في حكم الظاهر فعمل بالبدعة وهو يظن أنه على الصراط الإيه المستقيم. وقلما تجد من هذه صفته إلا وهو يوالي فيما ارتكب ويعادي بمجرد التقليد، هيوالي على كده ويعادي على إيه على كده، فهذا آثم رغم أنه مقلد صرف وعام صرف لكن كان عنده سبيل للهدى وتركه عمدا، يعني أن يسأل أهل الذكر وما ذهب وسأل وتبع هذا وتعصب إيه. وإن لم يكن هناك منتصبون، ما فيش بقى علماء عاملون أهل السنة في المكان إلى هذا المقلد الخامل بين الناس، مع أنه قد نصب نفسه منصب المستحقين، يعني هذا المبتدع بقى اللي جعل نفسه إمام وهو ليس بإمام وتبعه العام أبصر وليس يوجد من يعارضه، فيقول ففي تأثيمه نظر، ففي تأثيم هذا العام نظر، ويحتمل أن يقال فيه إنه آثم، لكن الراجح في الحقيقة أنه لا آثم. وقد ذكر ذلك ابن القيم رحمه الله تعالى في فروقات المكلفين أن حكمه حكم ليه أهل الفترات أو حكم من يعذرهم الله عز وجل، إن هو يعني كان نشأ في بيئة كلها جهمية أو نشأ في بيئة كلها معتزل وما سمع عن أحد من أهل السنة قط ويعلم أن هذا هو الإسلام فقط واعتقد اعتقاد إيه هؤلاء، اعتقد الجهمية ولا يوجد الجهمية أو اعتقاد مرجئة أو غيرهم، قال حكمه حكم المستضعفين في الأرض فعسى الله أن يعفو عنهم، يعني حطوا تحت إيه هؤلاء. فإذا إذا كان هذا حاله لا يوجد أحد من أهل السنة يبلغ الحق وليس إلا هؤلاء ينادون بالإسلام وهذا وسعه وطاقته، فقال هذا لا يأتم بذلك. لكن يقول هو ابن الشاطبي هنا يقول أن تأثيمه موضع إيه نظر، أو أن في تأثيمه إيه نظر، فيقول ربما يأتم ربما يأتم. ثم قال ونظير ذلك مسألة أهل الفترات، قدامنا قد ايه خلاص ولا قدامنا خلاص من دقيقتين بقالنا 10 دقايق خلاص، طيب احنا فين نوقف عند الفصل بس طيب هنوقف عند الفصل اللي بعده صفحه بس وخلاص عشان نوقف بس عند ايه عند شيء اللي مفيش بعد العشاء ولا تاخده بعد العشاء طيب قال وإذا لم يكن هناك منتصبين إلى هذا المقلد ونظيره نظير أهل الإيه نظير أهل الفترة، أهل الفترة يقول أن قسم غبت عنهم الإيه الشريعة ولم يدري ما يتقرب به إلى الله عز وجل فوقف عن العمل بكل ما يتوهمه العقل أنه تقرب إلى الله عز وجل، ورأى ما أهل عصره عاملون به مما ليس لهم مستند إلى استحسانه، يعني هو نشأ في زمن الفترات يعني اللي ليس فيها رسل ولا فيها كتاب، ووجد أن قومه يعني يعبدون غير الله عز وجل ويشركون، لكنه وقف وما تابعهم فيما استحسنوه به بعقلهم، فهذا مما لا شك داخل في حقيقة عموم قوله تعالى في الآية الكريمة وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، يبقى ده ناجي وليس من الايه من المعذبين. وقسم قال لابس ما عليه لابس ما عليه أهل العصر، أي تبعهم على ما هم إيه على ما هم عليه، وعبد مثل ما يعبدون. فقال أن العلماء مختلفون في هذا، منهم من قال أيضا لا يعذب حكم حكم الأول حتى يأتي الرسول، والحكة لا تقوم إلا بإقامة الرسول، ومنهم من قال إيه يعذب، والصحيح أن قول السنة أيضا أنه لا يعذب حتى يأتيه الرسول. والمثال دخل في مسألة عذر الجهل وعلم عذر الجهل، وأن ما قبل إيه البعث مكلفون ولا غير مكلفون، كلام في هذه القضية كما ذكرناه من قبل. وبعدين يقول أن هذه المسألة أيضا، وإذا ثبت قول هذا فنظير هذه المسألة اللي هو بعث أهل الفطرات أن يأتي عالم أعلم من ذلك المنتصب للإيه اللي من ذلك المنتصب للبدعة يعني، واللي تبعوا هذا، ويأتي عالم من أهل السنة يبين السنة من البدعة، فإذا رجعه هذا المقلد في أحكام دينه ولم يقتصر على الأول، ما هو عارف أن في واحد تاني بيقول بخلاف قول هذا، فواجب عليه أن يذهب إليه ويقول له أنا بقول كذا وكذا ويشوفه وجه الحق، ولم يقتصر، فإن ذهب إليه ولم يقتصر على الأول فقد أخذ بالاحتياط الذي هو شأن العقلاء ورجاء السلامة، وإن اقتصر على الأول ظهر عناده، لأنه مع هذا الفرض لم يرضى بهذا الطارئ، وإذا لم يرضى كان لذلك هوى في داخله إن يتبع هذا، وتعصب جرى في قلبه مجرى الكلب في صاحبه، وهو إذا بلغ هذا المبلغ لم يبعد أن ينتصر لمذهب صاحبه ويحسنه ويستدل عليه بأقصى ما يقدر عليه في عموميته، وحكمه قد تقدم في القسم الذي قبله. هذا سائر، هذا يكون أيضا من الايه من الأكمل. هذا الموضع كما سيذكر بعد فيه تفصيل حياتي في الفصل القادم، نذكره في المرة القادمة بإذن الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم.